السلام عليكم. اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا الدرس 25 من اليوم 14 من المحرم. وصلنا في الأحد الفائت عند قوله تبارك اسمه المجيد: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. كنا تماما وصلنا عند فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وقلنا إخواننا أنه المؤمنون يعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الكافرون فيقولون ماذا أراد ربنا، لا قالوا ماذا أراد الله. إنما الله لما نسب إلى المؤمنين نسب الرب، ليه؟ فلأن هذه العلاقة الطيبة المباركة بيننا وبينه تبارك اسمه المجيد التي نفخر بها ونحمده عليها أنه ربنا، فلم يقل فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من الله، إنه هذه الله الآن بتفعام على العالمين جميعا، إنما خصوصية أنه الرب فيعلمون أنه الحق من ربهم، وهذا تخصيص وقربة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأنكى النكاية أن الكافر يقول ماذا أراد الله، فهو الكافر من نفسه ولسانه يسمي ربه ويعلمه، كما قالت ثمود عن صالح، لاحظ ثمود قالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. ولما تقاسموا ليهلكوا صالحا وأهل صالح اللي هم الكافرون، قالوا تقاسموا بالله، فيعني عهدهم وقسمهم كان بالله، مين؟ الكافرون المشركون، أن يقتلوا أنبياء الله. وأهل الكتاب بعد كفرهم بنبينا عليه الصلاة والسلام يسمون ربهم كما تعلمون، فما نعلم عن ربنا من الصبر هو الذي يبقيهم على ما هم فيه. ولكن كما قال: ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم لقضي إليهم أجلهم بالقراءة. فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. انتبه، هل هذا السؤال أحد وجهين: إما أنهم يريدون أن يعلموا فيهتدوا، أو أنهم يستنكرون ويستكبرون. وطبعا الكافر لا يفعل الفعل الأول، لأنه لو أراد أن يتعلم لهداه الله أبدا أخوانا، لأنه مجرد أنه أراد أن يتعلم هذه إنابة، والله تبارك اسمه ضمن على نفسه الهداية للمنيب، ويهدي إليه من ينيب، أو يهدي إليه من أناب. وهذه ذكرناها من قبل، أن الله أطلق الضلالة والهداية على مشيئتها كما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولكن لما قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي إليه من أناب. هل في آيات أخرى قال أن الهداية لمشيئته، يهدي من يشاء، ولكن الآن خصصها أن من أناب فقد أوجب لنفسه الهداية. فالهداية اللي على المشيئة هذه من رحمة الله، إنما التي في الإنابة هذه من عهوده على نفسه. مجرد أنك أنبت إليه فقد أوجبت ولازمك الهداية. وأحسن مثل يطيب أن نسجله ذكرناه مرة على الإنابة يا إخوان، إنه الإنابة ليست فقط للمؤمن، كما قلنا كافر تحين فرصة صدق ربه فيها فأناب إليه وجبت له الهداية. يعني كافر قال أمام الله والله يعلم، قال تالله لئن بلغني بينة عن ربي لأؤمنن، بس كان ينتظر البين. إلى قبلها كان كافرا، هل علم الله من نفسه أنه صادق؟ فبالتالي سيهديه، كان سائلا بحق. فضربنا لها مثلا، حقيقة أنا شاهدت بنفسي، كنت مرة أتابع حلقة على فضائية ما، فليتكلم الآن نصراني أمريكي، نصراني أمريكي يعني قريب الثلاثين، كان نصرانيا قريب الثلاثين، ما أتم الثلاثين، أيما كان 27 أو 28 من أعوامه، الآن هو يحدث أيام كفره. بس أذكر الآن انتبه أنه ما نفعه أو ما أتى به إلى ما هو فيه من النعمة والخير إلا الإنابة. بقول هذا عن نفسي هذا الشاب، قال كنت شابا كسائر الشباب الغربي، نصران أمريك هامل، شو بدي أكون يعني، شو بدي أكون، وليس لي هم إلا الخمرة واللذة والضياع. قال في حين هذا كنت أشكو من الضيق ولم أكن مطمئنا، واحد ما كان مطمئن وكان يبحث عن شيئا عن شيء. قال فمرة كنت سكرا ثملا، دخلت بيتي وأنا في سكري، هو أتكلم عن نفسي، قال فدخلت الخلاء ولا يتمالك نفسه يترنح، قال فسقطت على مرحاضي. سقط على وين؟ على المرحاض. شوف الصورة يعني، شوف الطهر اللي هو فيه مسكين، سقط على المرحاض. الآن فهو الآن كان يعاني صراعه مع نفسه، هو فاجر كافر مش مطمئن. في هذه اللحظات بيقول وأنا وجهي في المرحاض قلت، اسمع، كان يكلم ربه، قال قلت لله أنا أعلم الآن أنك تسمعني وتراني، اهدني. لا يعني لا تتركني. الآن هو بيتكلم عما مضى وأنا أحضر له، كان شابا أمريكيا، الآن أنا كنت أمام رجل يقرأ غيبا من القرآن 27 جزءا. لما كان يحدث هذا الحديث كان أتم 27 جزءا، وتالله الذي يسمعني. إنه الإنسان يبتغي لبنيه الخير، لو علمت أن أحد بني سيتعلم عنده قراءة القرآن تجويدا لقبلت على ما سمعته يقرأ القرآن بأحسن من كثير من مشيخات المسلمين، مش من عوام المسلمين، يقرأ 27 جزءا. العظيم من النعمة التي كان فيها أنه يعني لاحظ أنت تسمع كل الشيوخ عندنا يرطن ساعة فلا يذكر ربه إلا قليلا ولا يذكر الله إلا قليلا، يا يعطي قصيدة لأحد مساطيل الجاهلية، أو يعطيك قصة لا أصل لها، أو يقرأ من كتاب مهترئ، أو هكذا. هذا اللي كان قبل حين عند المرحاض كان يكلم الناس فيستشهد بالقرآن كأحسن ما يكون. فبالتالي هذا مصداق قول الله، قل صدق الله، قال ويهدي إليه من أناب. رجل سكير نصراني عند الخبث اللي هو فيه، الآن صدق الله فصدقه، قال اهدني لا تتركني، قال وانسى. واضح يا إخواننا؟ فإذا كان رجل كهذا فهداه الله، فما بالك بالمؤمنين؟ فإذا أنبت إلى الله فسألته خيرا لا يلقمك حجرا أبدا، لا بد أن يهديك. فقلنا وأما الكافرون فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فلو كان الكافر سائلا لعلم لهدي، لا أعلمه الله أنه أردت بهذا المثل كذا وكذا، ووراء المثل في القرآن هداية لا شك. إنما واجب أنه واضح أنه لما سألوا استكبارا وكفرا، فلما قال الله قال وأما الكافرون ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هو طبعا يعني إنكارا يعني هذا مثلا هذا مثل يضربه الله مثلا، فأنكروا مثل ربهم وهذا من كفرهم، فقالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، فقال الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. انتبه كيف بدأ، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، إنما حقيقة الناس يعني يلتبس عليهم، احنا ذكرناها بشيء من التفصيل في الدروس الأولى، كيف نسمي أن الله هدى فلانا وأضل فلانا، فإذا قلنا إن الله هدى فلانا فبالتالي لا فضل لفلان، وإن الله أضل فلانا فلا إثم على فلان لو بقي كما نظن، ولكن فصلنا فيها أن الله تبارك اسمه يكفي أن تعلم أنه لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، مجرد أن تعلم أنه لا يظلم أحدا بالتالي أي سؤال يخالف هذا العلم اليقيني أنه لا يظلم أحدا بالتالي فهمك كان خطأ. فلما قلنا إن الله هدى فلانا، لما قال ويهدي إليه من يشاء، هذا قلنا فيه إن الله مشيئة الله ليست كمشيئة الناس، مشيئة الناس مخلوطة بالجهل والضعف والظلم والخيانة، ليه أنت اخترت فلانا على فلان؟ لعلك أعجبك طوله أو ابتغيت خيرا من ورائه يعني فضلته على فلان، أما هذا عند الله لا ينبغي. شو قال إن الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينظر إلى صوركم في حديث ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، تلنت طويل عريض هذا لا يعني شيء. حديث النبي الصحيح قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وهذا الحديث يردنا في الآية التي كنا فيها، الآية كانت إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جناح البعوضة مرتين، واحدة في هذه أنه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، والثاني لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، فالظاهر أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام معلم من ربه أن المثل الأدنى في جناح البعوضة، ولليش إذا أراد أن يستقل شيئا يقول جناح البعوضة؟ ها؟ إحنا لما حضر معنا الدرس الفائت قلنا لماذا سماها تبارك اسم المجيد بعاضة؟ هي بالفعل هي من ذات طبعين، فما بالك ببعض البعض، أو جناح البعوضة هو بعض البعض، فهذا التجزيء لاحظ. وإحنا قلنا إن الله ما سمع أعرابيا بيقول هذه بعوضة فقال هذه بعوضة، لأنه سمع إنه نزل القرآن زي ما بيقولوا كثير من الناس على خطأ، إنه نزل بلغة العرب هذا، وهذا كله كلام باطل، الله علم الناس البيان ثم أنزل القرآن بعدما علمهم، واضح؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الآن كيف يضل الله الناس؟ يعني كيف أضل رجلا؟ كيف أضله؟ لعلمك أن ابن النصراني أو ابن اليهودي أو ابن المجوسي في طرف الأرض الله ما أضله، لما ولد لأبوين غير مسلمين الله ابتلاه ما أضله، ولما ولدت لأبوين مسلمين ابتلاك، في هذه تفضل عليك يعني بلاء فضلا، يعني كما أعطاك ألف ألف دينار هذا بلاء، ولو على خاطرك ستفعل بها ما تشاء فهذا بلاء، ثم حرم فلانا وقدر عليه رزقه ظلمه لا ابتلاه، هل أراد من الآخر صبره وأراد منك شكرك، إنما هو ما عذب فلان ولا أنعم عليك ولا أن يبتليك، ثم فإذا فعلت بها كما أمر كما أراد الآن تمت لك النعمة، في لحظة قد تكون عليك نقمة، هذه الألف ألف هي التي ستعذب بها، والفقر الذي كان فيه الآخر هو سبيله إلى الجنة، شيك أخواننا. فبالتالي لما ولد فلان لأبوين غير مسلمين نصارى أو مجوس على أي ملة كانت، هذا ما أضله الله، ابتلاه الله، فبدأ معه سؤال ربه إليه، يعني كيف ستصل إليه؟ بدأ معه من الصفر، وبدأ معك أنت من منتصف الطريق، بدليل أنه كم من رجل ولد لأبوين مسلمين ثم كفر ثم ارتد. فهذا لا يعني أنه إذا ولدت لأبوين مسلمين أنك مسلم بالضرورة، ولا أنه ولد لأبوين كافرين مؤمن كافر بالضرورة، بدليل اللي حدثتكم عنه قبل قليل، ألا تعلمون أبانا إبراهيم من أبوه؟ آزر، وآزر كان متولي صناعة الصنم، إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فهو اللي كان يسوق هذه المهنة. فالملة جاءتنا من أبن، من ابن لأبن نشأ على صناعة الأصنام. فهذا لا يعني. اثنين، محمد عليه الصلاة والسلام ابن من؟ مش ايه؟ أو أبوه من؟ أبوه مات على كفره وشركه، واللي حدثوك أنه لا أحياه، فهذا كله كلام فاضي. حديث في صحيح مسلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل من الكافرين إن أبي وأباك في النار، والحديث الصحيح قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني. لما لقي إبراهيم آزر كان على وجه آزر الغبرة والظلمة والقترة، بهدل، فرآه إبراهيم ابنه. طبعا في بعض الكتب بتقول انه لا آزر عمه، وهذه قلة ادب مع الله، الله بيقول اباه فتقول عمه، طبعا هذه وقاحة وقلة ادب مع الله، اباه اباه نقطة انتهى. فلقيه على وجهه قترة وغبرة، فقال ابراهيم الم اقل لك الا تعصني، فقال آزر فاليوم لا اعصيك لحظة. فقال ابراهيم لله اي ربي الم تكن وعدتني الا تخزني يوم يبعثون، فقال الله بلى، قال وأي خزي من أكثر من أبي الأبعد، قال لذك خزينها يا أبوي، فقال الله يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم انظر تحت قدميك، فينظر فإذا بذيخ ملتطخ، الذيخ يا أخوانا ذكر الضبع، بذيخ ملتطخ يعني مرمي هيك مضروب لطخة هيك على الأرض، فيؤخذ بقوائمه وناصيته فيطرح في النار. هذا مين؟ أبو من جاءنا بالملة. فبالتالي لا يعني أنك ولدت لفلان أنك ابن فلان حتى يوم الدين. لا، نوح تعرف قصتنا، قال لله إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك. لوط كان على غير الدين فآمن له لوط، لمين؟ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فبالتالي كيف نفهم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ فمثلها كما قلت لك، أبدالك من هاي لما تأتي إلى طرف في الأرض، لما قال الله فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فليس بالضرورة أن هذا بلاء، فالله ابتلى رجلا أن ولد لأبوين كافرين، هذا لا يعني بالضرورة أنه هذا كافر. ألم تسمعوا عن كفار أسلموا وعن مؤمنين كفروا؟ يمسي الرجل مؤمنا فيصبح كافرا، هذا معلوم. وارتد ناس كثير، تعرف أبو جهل، أبو جهل وما أبراك، تعرف ابنه عكرمة صحابي قتل شهيدا بين يدي رسول الله. لما قتل عكرمة يا أخوانا، لما قتل كان في المعركة، ويعني ضاقت الحرب بالمسلمين، فعاهد أكثر من رجل مئات أن من يخرج يدخل في العدو فلا يخرج، يعني يدخل فيقاتل حتى إما أن ينتصر أو يقتل، هذا عكر. قال أحد الصحابة قال فكنت معه عندما طعن، عكرمة ابن أبي جهل، قال فلما سقط من ضربته وقع وهو الآن يعلم أنه قتل، قال للصاحب هذا، قال أتراها ميتة أو قتلة تعجب رسول الله؟ فكرة لحظة، هذا ابن من؟ ابن أبي جهل. وأمية وصفوان ابن أمية ابن خلف، أمية اللي كان يعذب بلالا فقتل في بدر، صفوان ابن أمية آمن وأسلم، أبو سفيان وما أدراك، ثم مات ونحن نتربى عنه رغم أنف الشيعة والروافض. وخالد رضي الله عنه، الله يبارك فيك، سلم الله فماك، ابن مين؟ الوليد ابن المغيرة، الوليد ابن المغيرة وما أدراك، هذا خالد ابنه. عمرو ابن مين؟ العاص بن وائل، احد اسياد الكفر، هذا عمرو ابنه، وهذا هو سمي يعني. وعمر بن الخطاب، مين فكرك الخطاب؟ لاحظ، فيعني اسيادنا الصالحون في الملة الاولى عند النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ابناء كافري، كلهم اطلق. فبالتالي ان تولد لابوين كافرين هذا بلاء، هذا ليس ضلالة شيخ. كأنه أتى الله تبارك اسمه فأعطى فلانا ألف دينار ولم يعط فلانا شيئا، ثم قال استبقا واعملا، فقد يضيع هذا ماله ويجمع هذا مالا أكثر مما أوتي الأول، شيك شيء. فهذا ليس لا هذه ضلال ولا شيء، واضح أخوانا؟ فلما تنظر إلى الصين والبوذيين هذا مش ضلال، هذا بلاء مبين فقط. هل هم يتابعوا على الطريق؟ لانه فتحكي الله على الصين الان يصنعون صناعه وما ادراك، ذاك من الاعمال الصينيه التعبانه، انما في الصين صناعات متطوره جدا. فبيكون الصيني بوذي الان، ها، ويعبد خنزيرا او قردا او كوكبا، وهو من اذكى نجباء الارض. فواضح انه سقط في البلاء، يعني استطعت ان تصل الى ما وصلت اليه من اعمال الناس ولم تعلم ان القرد لا يعبد. الآن في الصين من يعبدون الجرذان، تستنى الجرذ، لما يطلع الجرذ من الجوهر تجد له، وبيكون بروفيسور في الفيزياء أو في الطب أو في الكيمياء. لاحظت؟ فبالتالي هو الآن سقط في بلائه، أعطاه الله عقلا وما أدراك كما سمعت الآن، وابتلاه بأبوين كافرا، كيف ستفعل؟ فهلك. واضح الآن أنه كونه لأبوين كافرا هذا لا يعني أضله الله، هذا إيش صار؟ تلاه الله. لما ولد فلان لنوح هذا بلاء مبين، وسقط سقطة يعني أشد من سقطات الناس، لما قال الله لنساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. ليش يعني لستن كأحد من النساء؟ يا نساء النبي ما يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، يضاعف مضاعف في القراءة، مضاعف لها العذاب ضعفين. ليش ده؟ ليش؟ لأنه ابتلاها بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فحق الله على عائشة رضوان الله عليها وعلى أمهات المؤمنين أنه أنتن لستن كسائر نساء الناس. ليه؟ أنت ليلة الليلة تفيقي عند محمد عليه الصلاة والسلام، وتنامي عند محمد، وتطعمين مع محمد عليه الصلاة والسلام، ويسمع الناس منه الحديث وبعض الحديث، وتمضين معه الأيام، بالتالي تعصين؟ لا تعصين. فبالتالي البلاء ليس صار العذاب أكثر، لأن البلاء أكثر. يعني الآن الناس بتقول لابن الشيخ يا فلان أنت ابن فلان، لأنه هذا بلاء، فليس له أن يفعل كما يفعل الناس. فلما قلنا يضل به كثيرا، هذا وجه اللي عرفته. الوجه الثاني، كيف يعني مثلا نقول ان الله اضل فلانا؟ الضلال لا يعني انه الله غم عليه غمغمة وزته في النار، ليس هذا هو. من معاني الضلال يا اخوانا الا يرشدك الى الهداية، هذا ضلال، هذا اضلك. هم معاني، في واحد انه بدأ معك من الصفر، الثاني انه ما ارشدك، يعني أرشد فلانا أعطاه كتابا، أرسل إليه نبيا، أرسل إليه واعظا، ما أرشد لك. لاحظت؟ هل هذا وجه من كيف أنا أضله؟ يعني جئت أنت وفلان إلى طريق، فأنا أشرت لفلان إنه من هناك، هاي الطريق الصح، أشرت إليه إيماء أو بيدي أن أسلك تلك طريق هذيك، وتركتك أنت. هذا وجه من وجوه الإضلال، وجهه من وجوه الإضلال. ليه؟ لأن قد تضل، طب لا بدني أنه أرشد فلان، هذا برضو إضلال بالبلاء، تركك، هو تفضل على فلان، ولكن بقي الآن سينظر كيف. الآن هذا على اعتبار أنه لسه الآن ليس لله عليك شيئا، يعني هم ما غضب. هلأ إذا غضب الله تبارك اسمه بصير يصرف، يصير يصرفك عن الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. شو ما قالش سأصرف عن آيات الناس، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فهو أفعالهم أوجبت، لاحظ، وإن يروا سبيل الرشد، وفي قراءة الرشد، لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، لاحظ. فلما صرفهم هذا من الإضلال، مجرد أنه صرفك عن الآية هذا إضلالك، واضح؟ لسه ما صرح بالإضلال. ثم الوجه الثاني أن يصدك عن السبيل. في واحد صرفك عن آياته، الثاني كأنك انت جاي وستصل الآية فصدك عنها. هذول يفعلها مع مين تبارك اسمه؟ مع من صد عن سبيل الله. هذه بتلك. فالله لما قال عن فرعون في سورة غافر قال وكذلك زين لفرعون سوء عمله. شوف زين له سوء انه ممتاز، هيك انت هكذا ترى، فزين الله عمله على اعتبار ان الله علم من فرعون فجرا واستكبارا وكفرا، العدل ان يهلك عليه. فقال الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. القراءة الثانية وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. واحد، فلما صد عن السبيل، صد عن سبيل الله وصد الناس أن يؤمنوا بالله، فماذا كان حق الله عليه؟ فصده عن سبيله، فصد عن السبيل. يعني مثلا في أول لقمان الناس ما يشتري لهوى الحديث بغير علم، لاحظ، ليضل عن سبيل الله. قراءة ثانية ليضل عن سبيل الله، فهو اشترى لهوى الحديث ليضل الناس عن سبيل الله. فبالتالي فهو الله بيقول له انت اشتريت لتضل انت، ولا كيف تظن انك ستضل الناس وادعك تهتدي؟ فاشترى ليضل الناس، فقال الله ليضل عن سبيل الله، هو حقيقة شرى ليضل، فشرى ليضل هو، فقال الله ليضل ليضل. وفي هذا القرآن كثير في القراءتين، واللي لا يعرف الا قراءة واحدة حفصا عن عاصم او غيره ضيع على نفسه خيرا كثيرا، واضح؟ فبالتالي يضل به كثيرا. الان هذا المثل الذي نحن فيه، مثل البعوضة، كيف اضل به الناس؟ لا اقرب لك لما ضربه مثلا صغيرا، هذا من وجوه الاضلال. شيخ هاي واحسن ليه؟ لأن لو تبارك اسمه المجيد فعل ما يحب الكافر أن يفعل، يعني ضرب الله مثلا أنه أنزل القمر بين يدي الناس، دل القمر للناس بين أيديهم، نزله فلمسوه بأيديهم، هل هذا مثل عظيم؟ شيء وأعانك أنه تكفر أنت مثلا أحسن، أي مثلا ضربه؟ لاحظ هكذا من اللي بالك فيهم. يعني لما ابتلى فرعون بالآية الكبرى ثعبان، طبعا شرحناها ليست كما في الكتب، يعني الكتب فيها ضلال مبين في هذا الكلام في تفسير الآية، إنما العصا صارت ثعبان، ولكن لو شاء الله لخلع الأهرامات، يعني موسى موجود خلع الأهرامات الله وضعها فوق فرعون. ها إيش يا فرعون تستجيب لموسى ولا أسقطها؟ شيء مش رفع الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلة، خذوا ما أتيناكم بقوة، هل أنو بيستدركوا؟ لا. فبالتالي ما أعانهم على ضلال أنفسهم، ليه؟ الجبل واقف فوق وظنوا أنه واقع بهم، فبالتالي فرغك من كل ضلالك. جبل واقف فوق بحفحة اضطراب وانت شايف صخرات فوق، كيف بدك تكفر؟ فبالتالي هو سلبك كل سبل الضلالة. في المثل البعوضة الآن ابتلاك، لأن لو شاء لو ضرب مثلا لا يكفر به أبدا. والأمثال من الآيات، إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لا فرعون ولا غيره. فلما ضرب مثلا صغيرا كهذا بالبعوضة، فبالتالي هذا وجه وجوه الإضلال، لأنه يعني زي ما بيقول الكافر لولا نرى ربنا شيك، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فقال الله لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، راعى على الكبير. طب ايه انت لو شاهد في آيات ولكن الآن واضح أنه فعله استكبار. فابتلاه الله كيف ابتلاه؟ أعطاه مثل صغير. أنت كمؤمن لا تستصغر مثل الكبير. ليش؟ لأن أنت لا يضرك صغر المثل أو كبر المثل على اعتبار كبير من ضرب المثل. كل مثل من سيدنا الكبير كبير. ولا يا إخوانا، وكل مثل من الصغير صغير. ولا يا إخوانا، هلا لو وقف الشيطان أمامنا وضرب مثلا كبيرا، لا صغير وأنت صغير. ولا يا إخوانا، ثم لو تبارك اسمه المجيد أي مثل يضربه ولو بدا في عيون المؤمنين صغيرا بل هو كبير، ولكن لم نعتله عن ربنا. هكذا يقول المؤمن، قالوا سمعنا وأطعنا. فالآن كان بلاؤهم أنه يعني مرر لهم مثلا مما يحسبون أنه صغير، فهذا وجه من وجوه الإضلال، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كيف تهدى به أنت المؤمن؟ المؤمن بيقول هذا مثل ضربه الله، لا بد أن فيه علم، فيبدأ يبحث فيهتدي، يهتدي إلى ما في المثال وإلى ما وراء المثال، لأنه هذه إنابة من أفعال الإنابة، ويهدي به كثيرا. لاحظ، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا أيوة. ليش الله هذا شطره هذا السطري؟ ليه قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ لأن يعلم الله أن النفس تقول فلماذا أضلهم الله، يعني الآن سيحزن النفس عليهم وتقول لماذا أضلهم الله، فقال الله انتبه وما يضل به إلا الفاسقين. فبدي يقول لك ما أضللته بخير، ما أضللته بخير، لأنه نفسك حدثتك لما سمع أنه كونه أضله فكأن الله يعني فعل ما لا نحب، فبادرت الآية شكنا وما يضل به حتى يعني يعفيك تبارك اسمه من ظن سيئك وما يضل به إلا، لأنه بالفعل النفس تحدث هذا الكلام. فبالتالي الآن لما أنت رأيت رجلا، الآن نحن المؤمنين رأينا رجلا كان في الناس كثير السجود كثير الصلاة وخاشع، فجئنا يوم القيامة فأخذ من الناس هكذا رفع فألقي في جهنم. شوف الأصل المؤمنين يقولوا صرف عامل، ما بنقول هذا أخونا هذا أكيد رجل صالح، لا شو اللي صالح، لا هذا بدا لنها صالحا، إنما الله يعلم السر وأخفى. فبالتالي لما قال وما يضل به إلا الفاسقين، بالتالي وجبت لهم الضلالة. فلما أضلهم هم كانوا يستحقوا، ولما هداك كنت استحقش. ولاحظ أبو جهل كان يستحق الضلال، وعكرمة كان يستحق الهداية ابن الرجل، ونوح كان يستحق الهدى وابنه يستحق الضلال. من يعلم هذا؟ الله تبارك اسمه، بعدل لا يشوبه ظلم وعلم لا يشوبه جهل أبدا. ليه؟ زي ما قلت لك له كل شيء، عليش فكرك يحابيك ويظلم فلان، عليش يعني يرجو خيرا منه يعينه عليه، ما في شيء. فبالتالي كما قال إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، يعني الله قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في آخر الشعراء فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، في سورة الزمر تبارك اسمه المجيد قال أقول فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الأنبياء اللي مثلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فما في محابة. قال له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، لأنه العمل الجزاء من جنس العمل. أنت أصلح في الناس يصلح الله لك، الراحمون يرحمهم الله، زي قال النبي عليه الصلاة والسلام أنفق ينفق عليك، هذه بتلك أضل الناس، اسعى في ضلال الناس، شو بصير فيه؟ أول أنت ستضل أنت. كما كانت شاهد الآية الصريحة وما يضل به إلا الفاسقين. الآية هذا في لسان الكتاب عربيا حصرا، يعني وما يفعل به إلا كذا هذا حصر. فبالتالي الله قال لك أنه لا يضل الله إلا فاسقا، هيك بيقول الآية، بتقول لا يضل الله إلا فاسقا فاجرا، لا لا وما في هذا المثل، إنما تبين إن الله إذا أضل عبدا هو العبد في جوفه فاسد، فرأيناه يضل، هذا اللي رأيناه، إنما ما رأينا جوف الرجل. ومن يرى جوفه؟ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فلا سروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. كان نفر عند الكعبة أيام النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين بتوتوت، قالوا ترى يسمعنا رب محمد عليه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهما لا يسمع، قال الثاني إذا جهرنا يسمع، إذا أسررنا لا يسمع، الثالث أمسك فنزلت من بين أسبابها. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. واضح أخوان؟ وبعدين أقول لك والله على أنفسنا يا أخوان نقيس، تالله مرات حدثت نفسي بأشياء، حدثت نفسي بشيء فأجاب عنه، يعني أرى جواب الحديث ما حكيتش والله لساني ما تحرك. لها أنت الآن قيس، مرات تسأل الله سؤالا أو تستفسر من شيء أو كذا فترى جوابه بين يديك. فلما قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد أخواننا مش هو كما يظن الناس اللي هو الشريان اللي في ذاك الأوردة اللي نسميها، مش هذا هو. خلينا نقول شو هو، يعني هي الآية واضح، خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فلما يقول لك ونحن أقرب إلى، لازم يكون هذا المعاني على نفس المعاني اللي بدي تعلمك إياها. فمعاني الدم ما لها علاقة في هذا الكلام، فهو وسوسة. الأمور اللي توسوس بيبدأ الأمر في الصدر وبيبدأ على نفسك، ها؟ فبتطلع المعلومات من نفسك على دماغك. فالله لما قال الحبل، الحبل يا أخواننا هو مجموع الأسلاك، لما يكون خيوط على خيوط على خيوط يصير حبل، السلك هو الواحد أو الخيط الواحد، فإذا صار خيوطا شو بصير؟ حبل. واضح أخواننا؟ بدليل أنت بتسميها حبلة لأنه اثنين في بعض، فهذا تحبيل منه. فقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الوريد ما يرد عليك. ففي أمور تنشأ في نفسك قبل ما تبدأ تحدث فيها نفسك، لأنه ستأتيك من أحبال الوريد المعلومات الحبل. ها؟ لنقول أصعب نسميها، بس الله كأنه الله بده يقول لك أيوة، يعني قبل يعني قبل ما يبدأ الأمر بدك تبدأ تتكلم فيه يعلمه تبارك اسمه. واضح أخوانا؟ قال وما يضل به إلا الفاسقين. ما معنى الفاسق الآن؟ ما معنى فسقة؟ حرف أو خرج. أيوة، ففي لسان العرب أحسن، فسقة خرج، فبيقولوا فسقت الرطبة عن قشرها طلع، وفسق الجذع عن أصله مثلا أو عن ساقه، فساق خرج بالضبط. فأنت إذا كان يعني أصل وساق أو جذع غليظ فخرج منه، هذا بيقول الآن فسق، غيرت جو خرج عنه. وكمان فسق الناس استعمل فيها، فبالتالي واضح أنه شو فسق؟ خرج، ولكن خرج عن أصل، خرج عن أصل، إنه كان في أصل. إنما لو هو هيك داعم هذا مش فاسق، إنما لا يكون فاسق حتى يكون له أصل فسق عنه. أيوة، فهو عن إيش فسق؟ هو هذا الفاسق فسق عن أصل الفطرة، مش كل مولود يولد على الفطرة، فهو ما فسق، لا يقال له فاسق حتى يعلم له أصل. واضح أخوانا؟ فلما قال الله وما يضل به إلا الفاسقين، هلا شوف ما أمجد هذا الكتاب، ما تنتهي الآية، مين هم الفاسقين؟ هذه الفاسقين أول ذكر للفاسقين في الكتاب، أول ذكر فاسق فاسقون فاسقين هاي. فبالتالي كأنه أنت رح تكون مين الفاسقين؟ فقال الله الذين، لأنه هذا أول تسمية للفاسقين. لا، مين هم الفاسقين؟ لاحظ، فقلت لك له أصل فسق عنه، فقال الذين ينقضون عهد الله، يبقى في بينهم وبين الله عهد هؤلاء، ففسقوا عن عهد الله، فبالتالي لازم يضل، فهو أفعاله أهلته أن يضل، لما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا كل ميسر لما خلق له، هو يعني تبارك اسمه يعني قلنا لكم إخوانا الميزان الذي لا يعني يظلم ولا يزل أن الله لا يظلم أحدا حقيقة، لأنه لا يعوزه أن يظلم. لو جيت قلت لك أنا يا شيخ يعني عمر بن الخطاب عادل ولكن مسكين قد يظلم وهو لا يقصد، مظبوط، أو قد يضعف فيظلم. أما الله المتين القوي لن يضعف، هذه واحدة. ثنتين، لما عمر أخطأ أو نسي الله لما قال عن نفسي لا يضل ربي ولا يستري، لن يظلمك أبدا، لا يخاف ظلما ولا هضما، ما تخاف. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وما يضل به إلا الفاسقين الذين، هل من هون الفاسقين؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هم الثلاثة الآن سمى لهم من كل وصفهم تبارك اسمه العظيم القدوس لا ينبغي. فإذا سمعتم حدا يقول كما وصفهم استغفر الله له عما قال، الوصف الكذب يا شيخ. لما جاءت تقول وصف فلان فلانا يعني كذب فلان، فتسمع على كلام كثير من الناس وهو خطأ، فلا تقل. فنقول كما سماهم الله، فلان سمى لهم تبارك اسمه ثلاثة أسماء نعرفهم فيها. أول واحدة ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والثالثة ويفسدون في الأرض الواجبة، أولئك هم الخاسرون. لأنه في فاسق الأنفس قد يهدى، لما قال الله أولئك هم الخاسرون، لأن هذه الأعمال الثلاثة شيء مش مؤهلات أبدا للهداية قط، شيء على رأسها أني لسه لو نقطع عهد الله بسيطة، ما هو الكافر نقطع عهد الله حقيقة. ليش يعني بسيطة؟ لأنه يرجى لك، إنما شو اللي بتعرف اللي ضيعه؟ أحسد. لما هو أفسد في الأرض الآن وجب أن يدفع ثمن. لما قال في سورة النحل قال المجيد الذين كفروا شوف وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ليش عذابا فوق العذاب؟ صدوا عن سبيل الله. في سورة النساء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لم يكن له ليغفر لهم، على اعتبار يعني كفرك فيما قد تهدى، وتصد عن سبيل الله هذا كما فعل فرعون وأبو جهل وغيرهم من الذين أفسدوا في الأرض. الآن نأتي عليها كلمة كلمة. الذين ينقضون عهد الله، نقضه، ما معنى نقضه؟ كل شيء جمع بحسبان، جمع بحسبان، الفعل المعاكس نقض. زي لما قال الشاعر شو رايك في عندنا هيك، في عند اهل القرآن قال الشاعر، احنا اهل القرآن نستدل بالاهبل، الشاعر اهبل اخوان، بدليل انه الكافرون عندما ارادوا ان يشتموا نبينا قالوا شاعر، فكرة كانوا يمدحوه. فهم اهل الجاهلية لو يعلمون ان شعرهم مديح ما اتهموا النبي، قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، صحيح. فبالتالي فلما قال الله في سورة النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، فلا يكون نقضا حتى يجمع بحسبان بقوة، فبتكون نقضها، لاحظ. انما مجرد انه انت تفك حبكها هذا ليس نقضا، يعني شيء كان هكذا مجتمع على بعض بغير حسبان ولا قوة هذا ليس نقض، هذا تفريق. انت اذا جئت الى 100 كوب مجموع فنثرتها انت ما نقضتها، انت ايش نثرتها او فرغتها. انما اذا جئت سلسلتها، يعني جئت على عراها، عرى الاكواب اللي هي الطرفة، وجمعتها وربطها وربطها، اذا بدك تفرقها الان لابد ان تنقضها. ليش؟ قال عليه الصلاة والسلام تنقض عرى الاسلام، تمام، ما هو ما بتكون لا ينقض حتى يعني تكون عروة، زي هاي اربطها غير بعدها ينقض. فلما قال الله ينقضون، اول ما قال ينقضون انت بتعرف انه عملوا عملة كبيرة، ولا انت بتعرف انه عملوا عملة كبيرة، كانت ربطات وجمعت، بالضبط. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، العهد. أنا بدي أتكلم في معانيها العربية ثم نشرح ما فيها من ثقيل القول. نقض قلنا يعني لا نقض بالضبط لما قال عليه الصلاة والسلام تنقض عرى الإسلام عروة عروة، كان جيت أشياء يعني زي ثوبك وشبكت كل عرى، فلما تيجي تفكفكه هذا نقض، إنما لازم يكون بمعلوم وبتجميع وأنت تعلم ماذا تفعل. فلما قال الله في سورة النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، خيال واحدة هي تغزل وتجمع وتجمع وتجمع هذه إلى تلك وهذه إلى تلك، ها هلا بعدها أي عمل معكوس هذا هو هذا هذا نقض. فقال ينقضون عهد الله. وأنا ببحث في هذه تنبقي وأنا ببحث في هذه لأنه فيها سؤال. فكان السؤال الفرق بين العهد والعقد، عقد وعهد. ففي أمر عظيم إن شاء الله للقاء المقبل إن أبقانا الله. سلام عليكم.